تقف الساعة على الأرض ما يقول الله الله أي ما يقول لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بهذا اللفظ المومد الله الله رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على الحديث مسلم بلفظ لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا هذه الرواية الأخرى تفسرين الرواية الأولى. وقد كنت جاديت بعض مشايخ المصريين حول هذا الحديث. حينما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المطرد؟ قال خاصة بالمصريين يعني يذكر بقلبهم كما المعنى إليكم أنت. قال ما فرض الرسول عليه السلام لا تقوم الساعة على الأرض يقول الله الله. قلت له نعم لكن أسألك الذكر بلفظ الله الله هل هو فرض؟ قال لا. هل هو واجب؟ قال لا. هل ما نصلي نأكد؟ قال لا. يعني أكثر ما يستحق من المرتبة أن يكون مستحب ويكون ذكر غيره أفضل، لكن هو كذكر يعني أحسن أحواله يكون مستحب. أري نعم أستمر في رأيك. إذا الأمة الإسلامية أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليها من طاعات وواجبات وسنن ومستحبات. الفرق في المستحب الواحد، هل تقوم الساعة على وجهك؟ قال قلت له لكنهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليسوا يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم. قلت ولذلك قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على الشرار والخلق. فإذا هذول المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات تركوا الذكر بأورى أورى صاروا أشهى الناس يستحقوا قيام الساعة عليهم. وبيعوا وتكلم بكلام ما فيه الآن يعني إعجابا بطريقة البحث والمناقشة هذا واضح جدا. الله الله ذكر أي هذا الذكر اللي تركه المسلمين سطوا الفقام الشعرين وأنا صار شرار الخلق. لا، شرار الخلق هم الذين يشركون ولا يقولون لا إله إلا الله على هؤلاء تقوم الساعة. فالفراسة يجب دائما وأبدا أن تفسر النصوص على ضوء واقع حياة الرسول عليه السلام وحياة السلف الصالح. مثل ما ضربت مثال هذا المثال يعني بوضح لكم القضية وبروح عن أداكم كريم كثير من الإشكالات والشبهات. تعالوا نصلي ركعتين لله يا جماعة يا جماعة والله في نظر شو النظر وقام عليه السلام كل هذه البدع اللي نحن ننكرها وقع عليه السلام وكفى الله عنه. هو مقدر هذا الأدب المقدر مقدر هو استعمل في اللغة أحيانا بينما إذا كان القرينة والسياق يدل على شيء مقدر أن هكذا يمكن يكون شيء منطقه في الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.